في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر، وموضوعها بعون الله متابعة تاسعة لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وقدمت بشأن العرش المسألة الأولى، وهي أنه مخلوق عظيم كريم مجيد. وعرضت المسألة الثانية، وهي تثنيد التفسيرات والتأويلات الخاطئة لمعنى العرش. والمسألة الثالثة أن العرش أول المخلوقات قبل السماوات والأرض وما فيهما، سبقه خلق الماء ثم خلق القلم، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم آتي للمسألة الرابعة، وهي عن مكان العرش، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الإمام الطبري رحمه الله: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض ومن فيهن. ثم أسند عن الإمام مجاهد رحمه الله أنه قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا. ويبين هذا ما خرجه البخاري في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. فالآية والحديث يدلان على أن العرش على الماء قبل خلق السماوات والأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وليس المراد بالماء ماء البحر، بل هو ماء تحت العرش كما شاء الله تعالى. أقول هذا حق، فالله أعلم بصفته وبكيفية ذلك، وهو سبحانه على كل شيء قدير. وهذا منهج ثابت رشيد في تفويض ما لا نعلمه إلى الله سبحانه علام الغيوب، مع التسليم بما دلت عليه النصوص والإيمان به بلا تأويل ولا تحريف، ونكل ما لم نحط بعلمه إليه سبحانه وتعالى. وبخاصة أنه جاء في هذا السياق ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه. وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وظاهر الحديث الذي قبله، يعني حديث عمران بن الحصين، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء الحديث، قال ظاهره أن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، ويجمع بأنه لم يزل على الماء، وليس المراد بالماء ماء البحر، بل هو ماء تحت العرش كما شاء الله تعالى. انتهى مختصرا. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد عن الإمام سليمان التيمي رحمه الله قال: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال فأين عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. قال أبو عبد الله أي البخاري: وذلك لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما تبين. والمقصود أن عرش الرحمن جل جلاله في غاية العلو، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. قال الحافظ ابن كثير: يروى وفوقه بالفتح على الظرفية وبالضم. قال شيخنا الحافظ المزي وهو أحسن: أي وأعلاها عرش الرحمن. انتهى. وإذا كان فوق الجنة فإنه فوق المخلوقات كلها. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: وخص الله العرش بالذكر لعظمته، ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى. وقال سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن العرش: هو كالقبة على العالم، فهو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، وليس فوقه شيء سوى الله سبحانه وتعالى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله سبحانه: ذو العرش المجيد، أضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة، وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به، بل يدل على غاية القرب والاختصاص، كما يضيف إلى نفسه بذو صفاته القائمة به، كقوله ذو القوة وذو الجلال والإكرام، ويقال ذو العزة وذو الملك وذو الرحمة ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق بين أن يقال ذو العرش وذو الأرض. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو سبحانه مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العرش فوق المخلوقات، والخالق سبحانه وتعالى فوقه. وبعد، فلازال للكلام عن الآية وعن العرش تتمة وعرض لمسائل أخرى أتابعها في حلقة تالية بعون الله، وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وأن يوفقنا لتدبره والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.